بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، من الأحداث التي كانت في السنة الأولى من الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شوال من السنة الأولى للهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد خطب عائشة من أبيها وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين في مكة. وبعض الناس يستغرب حين يقال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة وهي بنت 7 سنين مثلا، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، لكن لا غرابة، فإن البيئة تختلف، ونمو البنات بين بيئة وأخرى ومنطقة وأخرى يختلف. عائشة رضي الله عنها كانت نامية نموا حسنا، ولذلك لا نستغرب أن جبريل عليه السلام نزل بصورتها في قطعة من حرير خضراء قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وهذا في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة، يعني في قطعة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما توفيت خديجة زوجه رضي الله عنها، جاءته خولة بنت حكيم فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ فقال: من؟ قالت له: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فبنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر، أما الثيب فسودة بنت زمعة، آمنت بك وصدقتك وقد مات عنها زوجها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي فاذكريني عليهما. يعني فذهبت هذه خولة رضي الله عنها، ذهبت إلى أم رومان التي هي والدة عائشة، فقالت لها: يا أم رومان، ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عائشة. فقالت: وددت، ولكن دعيني أستأمر أبا بكر. هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها قالت: والله هذا خاطب لا يرد، ولكن القول قول أبيها، دعيني أستأمر، أي أطلب الأمر من أبي بكر. فلما جاء أبو بكر وأخبرته، قال لخولة: ولكن هل تصلح له وهو أخي؟ رسول صلى الله عليه وسلم أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما أنا أخوك في الإسلام، يعني ليست الأخوة بيننا أخوة رحم، وإنما هي أخوة دين. قال له: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. وأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا وفيا كريما، قال: يا رسول الله، إن المطعم بن عدي قد ذكرها لولده، فدعني أستل منه سلا رفيقا. يعني المطعم خطب يعني عائشة لولده، فدعني أتخلص من هذا الأمر. فذهب أبو بكر إلى المطعم وقال له: كنت قد ذكرت عائشة لولدك، وإنا نريد أن نمضي الأمر، يعني نريد أن نتم هذا الزواج. فقال له المطعم: لا، فإنك قد صبأت، وإني أخشى أن تفسد علي ولدي، يعني أنت غيرت دينك وأنا ما أريد المصاهرة معكم. فأبو بكر حمد الله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة. طيب، دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة تأخر 2 أو 3، دخل بها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين حديثة السن، تلهو مع صويحباتها، تلعب بالأرجوحة والعرائس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بها رحيما معها، فكان يدخل عليها ومعها أولئك الفتيات الصغار فيرفق بها ويفسح لها في صدره عليه الصلاة والسلام. كأن عائشة يمكن أن يقال بأنها ربيت في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نشأت على أحسن ما تكون الأخلاق، وقد تطبعت بما يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت أحب نسائه إليه وآثرهن لديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيها بأم عبد الله، بأم عبد الله، يعني يكنيها بابن أختها اسماء، وهو عبد الله بن الزبير، وكان أول مولود للمهاجرين بالمدينة. وعائشة رضي الله عنها عاشت في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، 9 سنين، يعني لما توفي عنها صلى الله عليه وسلم هي بنت 18 سنة. كانت امرأة عاقلة عالمة فصيحة فقيهة راوية للحديث مبينة للأحكام، ولذلك روت عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ما سمعت منه، وروت عن أبيها، وكذلك روى عنها كثير من الصحابة والتابعين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا في أمر يرجعون إلى عائشة، خاصة ما يتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجاته. يقول مسروق بن الأجدع رحمه الله: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألون عائشة عن الفرائض. واحد من العلماء الكبار من الصحابة وهو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه يقول: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وهذه المرأة الطيبة الصالحة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يعني كان يدور على أزواجه حسب القسمة، فعلم نساؤه أنه يحب أن يكون عند عائشة وأن يمرض في بيتها، فجزاهن الله خيرا ورضي الله عنهن، أذن له أن يكون عند عائشة وهن يأتينه، يعني يزرنه عند عائشة. فبقي عندها صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت وفاته في بيتها بين سحرها ونحرها، يعني بين رئتها ورقبتها، وقد ألقى برأسه على صدرها، فرضي الله عنها وأرضاها. تقول رضي الله عنه: فضلت ب10 خصال، لم ينكح بكرا غيري، ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، ونزل الملك بصورتي في كفه، وكان الوحي ينزل عليه في فراشي، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، ونزلت براءتي من السماء، وتوفي في بيتي وفي ليلتي، وكان رأسه بين سحري ونحري، ودفن في بيتي، رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة الصالحة الطيبة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة الطيبة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، يمكن أن نقول عنها هي بشرى جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي زوجته في الدنيا والآخرة، هي الفرقان بين الحق والباطل، هي الفيصل بين المؤمن والمنافق، فمن أحب عائشة فهو المؤمن، ومن أبغضها فهو المنافق، لأنها رضي الله عنها كانت عابدة زاهدة فصيحة أديبة عالمة فقيهة محدثة طاهرة مطهرة ثابتة القلب على دين الله عز وجل مبينة للأحكام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا عظيما. ولما سأله عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. ثم ذكر رجالا. من فضائل عائشة أن الله جمع بين ريقها وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته في الدنيا. لما كان قد اشتد عليه المرض دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك يستن به، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم، فعائشة من حبها له كانت تعلم رغباته من نظراته، قالت: يا رسول الله، آخذه لك؟ قال: نعم، يعني أشار برأسه، فتقول: فأخذته ولينته ثم دفعته إليه فاستن به. فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر أيام الدنيا. إخوتي وأخواتي، عائشة رضي الله عنها ثبت في فضلها جملة من الأحاديث الصحاح، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد أسرع بلعا وأيسر هضما. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال، وفي رواية: مرتين. وقد ذكرت هذا الحديث قبل قليل. من الأحاديث الثابتة في فضلها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قالت له عائشة: يا رسول الله، من من نسائك معك في الجنة؟ قال: أنت منهن، أنت منهن. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني رزقت حبها. تقول رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرئك السلام، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت رضي الله عنها: وعليك يا رسول الله وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، ترى ما لا نرى. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى جبريل وهي لا ترى. والصحابة رضوان الله عليهم عرفوا أن عائشة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فكانوا يتحرون بهداياهم يومها، يوم عائشة، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، وحزب فيه أم سلمة وزينب بنت جحش وجويرية وبقية الأزواج. فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليهدي إليه حيث كان. فجاءت أم سلمة فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. فقالت أم سلمة: أتوب إلى الله من ذلك يا رسول الله. رضي الله عنها وأرضاها وجزاها الله خيرا. هند بنت أبي أمية بن المغيرة، أم سلمة المهاجرة المؤمنة التقية الفاضلة. طيب، بعد ذلك لما لم تنفع وساطة أم سلمة دعونا فاطمة، الحزب الذي فيه أم سلمة وزينب بنت جحش وبقية الزوجات، دعونا فاطمة، فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، فكلمته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فأحبي هذه، يعني قال لها: إن كنت تحبينني فأحبي عائشة رضي الله عنها. وفي حديث ها هنا لا بد أن أذكر بأن ما يتصوره بعض الناس أنه كان ثمة عداوة أو بغضاء بين عائشة وآل البيت، هذا محض هراء، محض هراء، لأن آل البيت عليهم السلام يحبون ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكرهون ما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يمكن أبدا أن نتصور أن ثمة عداوة أو بغضاء بين الصديقة رضي الله عنها وآل البيت. وكانت رضي الله عنها تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. ثم تذكر قصة عبد الرحمن ابن أبي بكر التي ذكرتها قبل قليل. وهناك حديث كثيرة إخوتي وأخواتي في فضل هذه المرأة الصالحة الطيبة التقية رضي الله عنها، والتي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها. هذه المرأة نشأت منذ نعومة أظفارها في بيت إسلام وصلاح، فتقول رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. يعني منذ أن فتحت عيناها على الدنيا أبوها وأمها مسلمان مؤمنان تقيان. هذه المرأة الصالحة نشأت في هذا البيت المبارك، بيت أبي بكر رضي الله عنه، وبيت المرأة الصالحة أم رومان ابنة عامر رضي الله عنها. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني لا بد أن أذكرها. تقول رضي الله عنها: إني لفي أرجوحة مع صويحبات لي، إذ صرخت بي أمي فأتيتها، فإذا نسوة من الأنصار معها، فقلنا على الخير والبركة، فأصلحنا من شأني، يعني رجلنا شعرها وطيبناها وهيأناها. قالت: فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل علينا ضحا، فقال: أولئك النسوة، بارك الله لك في أهلك يا رسول الله، على الخير والبركة وعلى خير طائر. فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من حليب فشرب، ثم ناولني فاستحييت، فانتهرني النسوة، قلنا: خذي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا غرابة أن تستحي، لأن الشابة الصغيرة الحديثة السن الحيية الكريمة المهذبة المؤدبة التي نشأت في بيت علم ودين رضي الله عنها. فتقول: فاستحييت، فانتهرها النسوة، قال: خذي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشربت ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ من حب النبي صلى الله عليه وسلم إياها أنه كان يوافقها فيما تريد. لما جاء الأحباش يلعبون بحرابهم في المسجد، قالت: يا رسول الله، أشتهي أن أنظر، أنا أريد يعني أنظر إلى هؤلاء وهم يلعبون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: فقام يسترني وأنا من ورائه أنظر من فوق منكبه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لي: حسبك، فأقول: لا بعد، يعني يقول لك كفاية، تقول: لا بعد، أريد أن أستمر. من حبه صلى الله عليه وسلم لها أنه كان يحب محادثتها إذا سافر، يعني يمشي معها في السفر بعيره إلى جوار بعيرها يؤانسها. ومن إدخاله السرور عليها أنه سابقها مرة فسبقته، ثم سابقها فسبقها، وقال لها: هذه بتلك، يعني واحد واحد تعادل. وكان من حبه لها أنه يناديها مدللا مرخما، يقول يا عائش يا عائش، أو يقول يا موفقة، أو يا بنت الصديق يا بنت الصديق. وكان النساء يغرن منها، بقية النساء خاصة زينب بنت جحش رضي الله عنها، كنا يغرن من عائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليهن، يقول إنها بنت أبي بكر، بنت أبي بكر. ويعني أنا حبي لعائشة ليس لذاتها فقط، بل لأنها بنت أحب الناس إلي، بنت أبي بكر. وكان من مراعاته صلى الله عليه وسلم لها وحبه إياها أنه يعلم ما يجول بخاطرها، يقول لها إني لأعلم إذا كنت علي راضية، إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبا. قالت من أين تعرف ذلك؟ قال إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر لاسمك، يعني الغضب ده بس في اسمك، يعني ما في، أما القلب فهو القلب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعبها، فيتعمد أن يشرب الماء من الموضع الذي تشرب منه، وأن يأكل مما أكلت منه. تقول رضي الله عنه كنت أتعرق العظم، يعني تأكل اللحم تضع العظم، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، وكان يعطيني الإناء فأشرب، ثم يأخذه فيضع فاه على موضع في، عليه الصلاة والسلام. يعني ما عرفت الدنيا حبا كهذا الحب. ولذلك لا غرابة أن يموت عليه الصلاة والسلام في حجرها وهو راض عنها، ورأسه صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، وأن يدفن في بيتها رضي الله عنها. ذكر بعض كتاب السير بأن عائشة رأت في المنام بأنه سقط في بيتها شمس وقمران، فسألت أباها أبا بكر، وكان معروفا بتأويل الرؤى، فقال لا سيدفن في بيتك ثلاثة هم خيار هذه الأمة. فعلا دفن في بيتها خير الناس صلى الله عليه وسلم، وعند رجليه دفن أبو بكر رضي الله عنه، وعند رجلي أبي بكر دفن عمر رضي الله عنه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة الصالحة بدأت تحدث بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وبما رأت، فروى عنها كبار التابعين، وكان تلاميذها أولئك الأعلام الكبار من أمثال مسروق ابن الأجدع، الذي كان إذا حدث عنها يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة، المبرأة أي المبرأة من فوق سبع سماوات، فإن الله جل جلاله أنزل في براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ختم تلك الآيات بقوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك براؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه المرأة كانت من أفضل النساء دينا، وأحسنهن خلقا، وأكملهن عقلا، وأتمهن علما، حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: كانت عائشة أعلم نساء هذه الأمة، بل هي أعلم نساء العالمين بإطلاق، هي أعلم نساء العالمين. ولذلك روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتها، وأن يكرمنا بلقائها. وأختم بهذه الأبيات التي قالها حسان رضي الله عنه: